نمير بن قيس الأشعري. هو نمير بن قيس الأشعري قاضي دمشق، تابعي جليل، روى عن عدد من الصحابة منهم حذيفة وأبو موسى وأبو الدرداء ومعاوية وغير واحد من التابعين، وحدث عنه جماعة كثيرون منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ويحيى بن الحارث الذماري، والله هشام بن عبد الملك القضاء بدمشق. توفي رحمه الله سنة 21 للهجرة.